بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب تأكيد ركعتي سنة الصبح، عن أبي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداء، شغلت عائشة بلالا رضي الله عنهما بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، فقام بلال فأذن بالصلاة، فقام بلال فآذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى بالناس، فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، وأنه أبطأ عليه بالخروج، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت ركعت ركعتي الفجر، فقال يا رسول الله إنك أصبحت جدا، قال لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. رواه أبو داود بإسناد حسن. باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، متفق عليه. وفي رواية لهما يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. وفي رواية لمسلم كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما، وفي رواية إذا طلع الفجر. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين، متفق عليه. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة من آخر الليل، ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء وكأن الأذان بأذنيه، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن بلال رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداء يعني بصلاة الصبح، فشغلته عائشة رضي الله عنها تسأله عن أمر، فتأخر رضي الله عنه عن الأذان، فكرر الإعلام والأذان للنبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتذر منه بلال عن تأخره عن الأذان، فأخبره أنه ركع ركعتي الصبح، ولما سأله بلال قال إنك أصبحت، قال إني أركعهما ولو أصبحت، فلو أصبحت لركعتهما ولا أحسنتهما ولا أتممتهما. فهذا الحديث دل على مسائل، منها أولاً شدة عناية النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الفجر وأنه كان يعتني بهما، ومنها أيضاً شدة تعظيم الصحابة رضي الله عنهم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وذلك لأن بلال شغل عن الأذان بسبب أمر تسأله عنه. وفيه أيضاً جواز تحدث المرأة مع الرجل الأجنبي إذا أمنت الفتنة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأحاديث في تخفيف ركعتي الفجر، فذكر حديث عائشة وحديث حفصة وحديث ابن عمر، وهذه الأحاديث تدل على مسائل، منها أولاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخفف ركعتي الفجر، وهذا التخفيف تخفيف نسبي أي بالنسبة لإطالته لبقية النوافل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل قيام الليل ويطيل النوافل، فالتخفيف المذكور في ركعتي الفجر المراد به أنه تخفيف نسبي يعني بالنسبة لبقية النوافل، وليس المراد أنه يقتصر على ما يجزئ في الصلاة أو على الأركان فقط كما قاله بعضهم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة سورة الكافرون والصمد، أو أن يقرأ ما في البقرة وآل عمران، مع أنهما من السنن وليس من الواجبات. وفي هذه الأحاديث أيضاً دليل على أنه لا يشرع بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، أي لا صلاة مشروعة. وعلى هذا فلا يشرع التنفل بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر، وإنما يقتصر على ركعتي الفجر فقط. ودلت هذه الأحاديث أيضًا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبادر بأداء ركعتي الفجر من حين أن يطلع الفجر أو أن يؤذن المؤذن إذا كان يؤذن في الوقت، حتى كأن الأذان في أذنيه، المراد بالأذان هنا الإقامة، يعني كأنه يسمع الإقامة فيبادر ويسرع في فعلهما ليدرك الصلاة. ودلت هذه الأحاديث أيضًا على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي مثنى مثنى، وذلك سواء كان في صلاة الليل أم في صلاة النهار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية والنهار، يعني أنها مثنى مثنى. وعلى هذا فالمشروع في صلاة الليل أن يصلي ركعتين ركعتين. وبناءً على هذا، لو أن شخصًا كان يصلي صلاة الليل أو قيام الليل ثم قام إلى ركعة ثالثة ناسيًا، فإنه يجب عليه أن يرجع، فإن لم يرجع ومضى عمدًا فإن صلاته تكون باطلة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا قام إلى ثالثة في ليل فكما لو قام إلى ثالثة في فجر، يعني أنه يجب عليه أن يرجع. وفيه أيضًا دليلٌ على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوتر بواحدة، وهذا في غالب أحيانه، وإلا فقد ورد أنه كان يوتر بركعة ويوتر بثلاث وبخمس وبسبع وبتسع، كما جاءت بذلك السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.